هل الاسماء الناصر المحسن الحافظ الاله من اسماء الله؟ يجوز واحد مثلا يسمي ابن عبد الناصر او عبد المحسن او عبد الحافظ او عبد الاله؟ الله عبد الاله هذا شرك. يجوز الاله نعم. اما بقيه الاسماء فتحتاج الى دراسه خاصه من حيث الدليل الشرعي. انا الان غير مستحضر هل هذه الأسماء جاءت في نصوص صريحة في السنة الصحيحة، لكن أنا أذكر أن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني كان استقصى الأسماء التي وردت في الأحاديث النبوية في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، فممكن لطالب العلم أن يعود إلى هذا الكتاب لينال الجواب عن مثل هذا السؤال. جزاك الله خير.